الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 66 بعد 200، لازلنا في غزوة فتح مكة، الدرس الثالث منها. وكان آخر شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل الجحفة رأى أبو بكر تلك الرؤيا أن كلبة تنتهر، ولما دنوا منها استلقت على ظهرها وأطباؤها تشخب لبن، الأطباء اللي هي حلمات الضرع، فذكرها أبو بكر فعبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذهب كلبهم وأقبل درهم، وإنهم سائلوكم بأرحامهم وأنتم لاقون بعضهم، يعني سيستقبلونكم، وإذا لقيتم أبا سفيان فلا تقتلوا ابن حرب. قال: ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قديد لقيته سليم، وذلك أنهم نفروا من بلادهم فلقوه وهم 900 على الخيول جميعا، كل 900 على الخيول، مع كل رجل رمحه وسلاحه، وقدم معهم الرسولان اللذان كان أرسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فذكر أنهم أسرعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث نزل عليهم وحشدوا، ويقال إنهم 1000. فقالت سليم: يا رسول الله، إنك تقصينا وتستغشنا ونحن أخوالك، أم هاشم بن عبد مناف عاتكة، بل 3 عواتك، ولدنا النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة عمة الأخرى كما تقدم، فقدمنا يا رسول الله حتى تنظر كيف بلاؤنا، فإن صبر عند الحرب وصدق عند اللقاء، وفرسان على متون الخيل، ومعهم لواءان وخمس رايات، والرايات سود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيروا، وإلا هم يعني هم الذين ساعدوا عمرو بن الطفيل في بئر معونة، وهم الذين أبادوا سرية بن أبي العوجة، وهم الذين يعني لهم مواقف مثل غيرهم من العرب، لكنهم قالوا إنك تقصينا وتستغشنا. وفعلا حتى في الردة كثير من سليم ارتدت، ولذلك حرق فيهم أبو بكر، حرق الفجاء السلمي، وكان الفجاء قد قال لأبي بكر: أعطني خيل وسلاح وحارب المرتدين، فلما أعطاه الخيل والسلاح صار هو مع المرتدين، واستعان بخيل أبي بكر على الردة، فحرقه أبو بكر، حرقه خالد بأمر أبي بكر. على كل حال، العرب كلها هكذا حتى ضرب الإسلام بجيرانه والحمد لله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سيروا، فجعلهم أمامه في المقدمة، وكان خالد بن الوليد على مقدمة النبي صلى الله عليه وسلم حين لقيته سليم بقديد، حتى نزلوا مر الظهران وبنو سليم معه مع خالد، يعني صحبوه في المقدمة. وقال عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن حزم عن أبي قال: خرجت بنو سليم 900 على الخيول والقنا والدروع الظاهرة، حتى طووا قد طووا ألويتهم وراياتهم. قال: وليس معهم لواء ولا راية معقودة، كلها مطوية. فقالوا: يا رسول الله، اعقد لنا أنت وضع رايتنا حيث رأيت. فقال: يحمل رايتكم اليوم، يحمل رايتكم اليوم من كان يحملها في الجاهلية، ما فعل فتى كان قدما مع وفدكم علي حسن الوجه جيد اللسان. قالوا: توفي حديثا. قال معاوية بن جاهمة بن عباس بن مرداس السلمي، جد العباس بن مرداس، قال العباس: لقيته وهو يسير عليه الصلاة والسلام حتى هبط من المشلل ثنية قديد في آلة الحرب والحديد، قال: ظاهر علينا عليه الصلاة والسلام والخيل تنازعنا الأعنة، فصففنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سليم، على هم 1000 على 1000 من الخيول أو 900 على 900. قال: وإلى جنبه أبو بكر وعمر، فنادى عيينة بن حصن من خلفه، قال: أنا عيينة وهذه بنو سليم، قد حضرت بما ترى من العدة والعدد والسلاح، وإنهم لأحلاس الخيل ورجال الحرب ورعاة الحدق، سواد العين، يعني يصيبون العين إذا رموا، إذن هم أحلاس خيل ورجال حرب ورماة، بحيث أنهم يصيبون حدق العين. قال العباس بن مرداس: أقصر أيها الرجل، والله إنك لتعلم لنحن أفرس على متون الخيل وأطعن بالقنا. معناه أن يعني معناه أن عيينة يفتخر بنفسه، يعني قال: أنا عيينة هذه بنو سليم، وقد حضرت مشكلة التصحيف والله نبلش. قد حضرت، يقول هم كاتبين هنا بالسكون، قد حضرت أنا يا عيينة بما ترى من العدد والعدة والسلاح، وإنهم أحلاس الخيل ورجال الحرب ورعاة الحدق. فقال العباس: أقصر أي الرجل، والله إنك لتعلم نحن أفرس منك على متون الخيل، وأطعن بالقنا، وأضرب بالمشرفية منك ومن قومك. فقال عيينة الغطفاني الفزاري: كذبت ولا أمت، نحن أولى بما ذكرت منك، قد عرفته لنا العرب قاطبة. فأومى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذين الرجلين بيده حتى سكت، واجتمع المسلمون بمر الظهران، ولم يبلغ قريشا حرف واحد من مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وقد اغتموا وهم يخافون أن يفجأهم ويغزوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، 10,000 ومر الظهران وما علموا مع كثرة العيون والجواسيس، لكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اللهم خذ عنا عيون قريش حتى نأتيهم بغتة. قال: وقد اغتموا ويخافون أن يغزوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب نقضهم وغدرهم بالعهد. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، الجموم الآن شبه دخل في مكة من جهة الشمال، عشاء، أمر أصحابه أن يوقد كل واحد منهم نارا، يوقد النيران، فأوقدوا 10,000 نار. تصورت منطقة الجموم مفتوحة كده، 10,000 نار. فأجمعت قريش بعثة أبي سفيان بن حرب يتحسب الأخبار أو يتحسسها، وقالوا: إن لقيت محمدا فخذ لنا منه جوارا، إلا أن ترى رقة من أصحابه يعني ضعفا فآذنه بالحرب. سبحان الله العظيم، على الحبلين، إن رأيت قوة فخذ لنا جوارا، وإن رأيت رقة فآذنه بالحرب. فخرج أبو سفيان وحكيم بن حزام، فلقي بديل بن ورقاء الخزاعي فاستتبعه فخرج معهما. فلما بلغوا الأراك من مر الظهران، رأوا الأبنية والعسكر والنيران، وسمعوا صهيل الخيل ورغاء الإبل، فأفزعهم ذلك فزعا شديدا، امتلأوا رعبا، وقالوا: هؤلاء بنو كعب خزاعة، لأن خزاعة في مر الظهران حاشتها الحرب أو جاشتها الحرب، حاشتها يعني جمعتها، وجاشتها يعني جاشت بها الغضب. فقال بديل: هؤلاء أكثر من بني كعب. قالوا: فإذا هذه هوازن تنجعت على أرضنا، يعني النجعة تطلب الكلى، والله ما نعرف هذا، إن هذا العسكر لمثل حاج الناس، يعني هذا العسكر مثل الحجاج، ما نعرف هذا. قالوا: وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرس عمر بن الخطاب يحرس الجيش كله، وعمر سبحان الله كان يرعى في ذلك الوادي وهو صغير، وأبوه يضربه، يقول: كان الخطاب سيء الملكة يضربني دائم، وعلي يقول صدارة من صوف. الله المستعان. وقد ركب العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدلدل التي جاءت من الإسكندرية من المقوقس، عسى أن يصيب رسولا إلى قريش يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل عليهم مع 10,000. فسمع العباس صوت أبي سفيان فقال: أبا حنظلة؟ قال أبو سفيان: يا لبيك أبو الفضل. هم في الليل، سبحان الله، عرف الصوت، يعني هذا يتحسس وعمر يحرس وهذا سمع الصوت، يعني اقترب منه. ففرح أبو سفيان: يا لبيك أبو الفضل. قال العباس: نعم. قال أبو سفيان: فما وراءك؟ قال العباس: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10,000 من المسلمين، أسلم ثكلتك أمك وثكلتك عشيرتك، أسلم يا أبا سفيان. خلاص انتهى الأمر، انتهى غاية الجحر، انتهى خلص، أسلم ثكلتك أمك وعشيرتك. ثم أقبل على حكيم بن حزام وبديل بن ورقة وقال: أسلم أنتما فإني لكما جار حتى تنتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أخشى أن تقتطعوا دون النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: فنحن معك. فخرج بهم العباس الثلاثة حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه فقال: يا رسول الله، أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء قد أجرتهم، أهم يدخلون عليك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخلهم. فدخلوا عليه فمكثوا عنده عامة الليل يستخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام وقال: تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فأما حكيم بن حزام وبديل بن ورقة فشهد الشهادتين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقولون وأما أبو سفيان فشهد أن لا إله إلا الله، فلما جاء إلى قوله أني رسول الله قال والله يا محمد إن في النفس من هذه لشيئا يسيرا بعد فأرجعها إن في النفس من هذه لشيئا يسيرا بعد فأرجعها. والنبي عليه الصلاة والسلام عرف أن الإسلام دخله، لكن مثل هذا ما يضر. ثم قال العباس قد أجرناهم اذهب بهم إلى منزلك، يعني في العسكر. فلما أذن الصبح أذن العسكر كلهم، سبحان الله العظيم، كل المجموعة يأذنوا، وارتجت الجبال بالأذان، ففزع أبو سفيان رضي الله تعالى عنه من أذانهم، الجبال تتجاوب مع أذان العسكر كله، وقال ما يصنعون هؤلاء؟ قال العباس الصلاة. قال أبو سفيان وكم يصلون في اليوم والليلة؟ قال العباس يصلون 5 صلوات في اليوم والليلة. قال أبو سفيان كثير والله. قال ثم رآهم يبتذرون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ، فقال العباس ما رأيت يا أبا الفضل ملكا هكذا كقط، كهذا قط، لا ملك كسرى ولا ملك بني الأصفر ولا الحبشة ولا اليمن ولا القريب ولا البعيد. يعني سبحان الله، محبة قلوب ليست محبة رقاب وذل. قال العباس ويحك آمن، ويحك آمن. قال ادخلني عليه يا أبا الفضل، فأدخله العباس عليه مرة أخرى، فقال يا محمد أنت استنصرت، أنا استنصرت إلهي وأنت استنصرت إلهك، فلا والله ما لقيتك من مرة إلا ظفرت علي، فلو كان إلهي محقا وإلهك مبطلا غلبتك. ثم تشهد أبو سفيان أن محمدا رسول الله من قلبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرجعه تلك الليلة، لأنه يعرف أنه خلاص في وجه الإيمان، لكن بقيت حسكة خلا تذهب. ثم قال أبو سفيان يا محمد جئت بأوباش الناس، يعني أخلاطه، من يعرف ومن لا يعرف، إلى عشيرتك وإلى أصلك تقتطعهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أظلم وأفجر، غدرتم بعهد الحديبية وظاهرتم على بني كعب بالإثم وبالعدوان في حرم الله وأمنه. قال أبو سفيان وحيكم يا رسول الله لو كنت جعلت حدتك ومكيدتك لهوازن، وحيكم يقول انها يعني فيها شيء ان شاء الله تتضح معنى ابن اسحاق. المهم قال يا رسول الله لو كنت جعلت حدتك ومكيدتك في هوازن فهم ابعد رحما واشد لك عداوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لارجو من ربي ان يجمع ذلك لي كله، فتح مكه واعزاز الاسلام بها وهزيمه هوازن وثقيف، وان يغنمني الله اموالهم وذراريهم، واني راغب الى الله تعالى في ذلك، ان الى الله راغبون. سبحان الله، وفعل الله به ما هذا كله. الله، إيش عاقبة الصبر؟ ما هي عاقبة الصبر إلا هذا؟ العاقبة المتقين، فاصبر إن العاقبة المتقين. صبر عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة يفعلون أفاعيل، وثمان سنوات الآن يحاربون على كل شيء، يعني الآن أكمل 21 سنة عليه الصلاة والسلام هو صابر، صابر يعني مكايد تكاد بها الجبال، إن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قال ابن عباس ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران قال العباس بن عبد المطلب وأصباح قريش، وأصباح قريش، والله لئن دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة إنه لهلاك قريش آخر الدهر. لأن معه 10,000 من سليم ومن قبائل ومن عيينة بن حصن، وبعضهم له ثارات وبعضه يريد كذا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما يجي منه إلا الرحمة عليه الصلاة والسلام وأصحابه كذلك. قال فأخذت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهباء، يقوله العباس، فركبتها وقلت ألتمس إنسانا أبعثه إلى قريش فيلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها عليهم عنوة، يلقونه مسلمين، يعني ما قصده أن يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رحمة بقريش حتى لا تستأصل. قال فوالله إني لفي الأراك أبتغي إنسانا إذ سمعت كلاما يقول والله إن رأيتك الليلة من النيران. قال يقول بديل بن ورقاء هذه والله خزاعة حاشة الحرب. قال أبو سفيان خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانهم وعسكرهم. قال وإذا بأبي سفيان. قال العباس فقلت أبا حنظلة؟ قال يا لبيك أبا الفضل، وعرف صوتي، ما لك؟ فداك أبي وأمي. قلت ويلك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10,000، قال بأبي وأمي أنت، ما تأمرني؟ هل من حيلة؟ قلت نعم، تركب عجز هذه البغلة فأذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه والله إن ظفر بك دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتطعن ولا تقتلن. قال أبو سفيان وأنا والله أرى ذلك. حاربهم في كل موطن. ورجع بوديل وحكيم، هذه الرواية الثانية، يعني رواية ابن عباس عن طريق عكرمة، إن بوديل وحكيم ما دخلوا معه، وركب العباس خلفي، ركب أبو سفيان خلفي. ثم وجهت به كلما مررت بنار من نيران المسلمين، قالوا من هذا؟ فإذا رأوني قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى بغلته ولم يقولوا شيء، حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما رأني قام فقال من هذا؟ قلت العباس، فذهب ينظر فرأى أبا سفيان خلفي في الليل، قال أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بلا عهد ولا عقد. ثم خرج نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد، وركضت البغلة حتى اجتمعنا جميعا على باب قبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل عمر على إثري، قال عمر يا رسول الله أبو سفيان عدو الله أمكن الله منه بلا عهد ولا عقد، دعني أضرب عنقه. قلت يا رسول الله إني قد أجرته. قال ثم التزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت والله لا يناجيه الليل أحد غيري أو دوني. فلما أكثر عمر في أبي سفيان قلت مهلا يا عمر، فإنه لو كان رجل من بني عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكنه من بني عبد مناف. فقال عمر مهلا يا عباس، مهلا يا أبا الفضل، والله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام رجل من آل الخطاب لو أسلم، لأن ذلك كان سيفرح النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من إسلام أبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس فقد أجرته لك، وليبت عندك حتى تغدو به علينا إذا أصبحت. فلما أصبحت غدوت به، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وما أكرمك وما أعظم عفوك، قد كان يقع في نفسي أنه لو كان مع الله إله لقد أغنى عني شيئا بعده، ما أغنى عني شيء، أصنامهم آلهتهم. قال يا أبا سفيان ثم ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وما أكرمك وما أعظم عفوك، أما هذه فوالله إن في النفس منها لشيئا بعده. فقال العباس ويحك، اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله قبل والله أن تقتل. قال فشهد شهادة الحق رضي الله تعالى عنه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال العباس يا رسول الله إنك قد عرفت أبا سفيان وحبه الشرف والفخر، فاجعل له شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق داره على نفسه فهو آمن، ومن دخل مسجد فهو آمن. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بعدما خرج احبسه بمضيق الوادي إلى خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. قال العباس فعدلت به في مضيق الوادي إلى خطم الجبل، فلما حبست أبا سفيان قال أغدرا يا بني هاشم؟ فقال العباس إن أهل النبوة لا يغدرون، ولكن لي إليك حاجة. فقال أبو سفيان فهل بدأت بها أولا؟ فقلت إن لي إليك حاجة، فكان أفرخ لروعي أو لروعي. قال أبو سفيان هل بدأت بها أولا؟ فقلت لي إن لي إليك حاجة قبل أن تعدل بها كذا، فكان أفرخ لروعي، يعني أذهب لخوفي ورعبي. فقلت، قال العباس لم أكن أراك تذهب هذا المذهب، يعني تظن بنا الغدر. قال فحبسته بمضيق الوادي، وعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ومرة القبائل على قادتها والكتائب على راياتها، فكان أول من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في بني سليم، وهم 1000 فيهم لواء يحمله العباس بن مرداس السلم، ولواء يحمله خفاف بن ندبة، وراية يحملها الحجاج بن علاط البهزي رضي الله تعالى عنه. قال أبو سفيان من هؤلاء؟ قال العباس خالد بن الوليد. قال الغلام؟ قال نعم. عندهم إلى 40 يعتبر غلام، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث يسمونه غلام. الغلام قال نعم. فلما حاذ خالد العباس وإلى جنبه أبو سفيان كبر خالد 3 ثم مضوا، ثم مر على إثره الزبير بن عوام في 500 منهم مهاجرون ومن أفناء العرب ومعه راية سوداء، فلما حاذ أبا سفيان كبر 3 وكبر أصحابه، فقال من هذا؟ قال الزبير بن عوام، قال ابن أختك ابن صفية، قال نعم. ومر بنو غفار في 300 يحمل رايتهم أبو ذر الغفاري ويقال إيماء بالرحضة، فلما حاذوه كبروا 3، قال يا أبا الفضل من هؤلاء؟ قال بنو غفار، قال ما لي ولي بني غفار. ثم مضت أسلم في 400 فيها لواءان يحمل أحدهما بريدة بن حصيب والآخر ناجية بن أعجم، فلما حاذوه كبروا 3، قال من هؤلاء؟ قال أسلم، قال يا أبا الفضل ما لي ولي أسلم؟ ما كان بيننا وبينها مرة قط أو مرة قط، يعني ما نعرفهم بعيدين عنا. قال العباس هم قوم مسلمون ودخلوا في الإسلام. ثم مرت بنو عمرو بن كعب خزاعة في 500 يحمل رايتهم بسر بن سفيان الكعبي الخزاعي، فقال من هؤلاء؟ قال بنو كعب بن عمرو، قال نعم هؤلاء حلفاء محمد. فلما حاذوه كبروا 3. ثم مرت مزينة في 1000 فيها 3 ألوية وفيها 100 فرس يحمل ألويتهم النعمان بن مقرن وبلال بن الحارث وعبد الله بن عمرو المزني، فلما حاذوه كبروا، قال من هؤلاء؟ قال مزينة، قال يا أبا الفضل ما لي ولمزينة؟ قد جاءتني تقعقع من شواهقها، لأنهم جبالهم مرتفعة اللي قدس وآرة، جاءتني في مكة تقعقع من شواهقها. ثم مرت جهينة في 800 مع قادتها فيهم 4 ألوية، لواء مع أبي روعة معبد بن خالد ولواء مع سويد بن صخر ولواء مع رافع بن مكيث ولواء مع عبد الله بن بدر الجهني رضي الله تعالى عنهم جميعا، فلما حاذوه كبروا 3. ثم مرت كنانة، عاد يعرفهم هؤلاء أبو سفيان، وبنو ليث وضمرة وسعد بن بكر في 200 يحمل لواءهم أبو واقد الليثي، فلما حاذوه كبروا 3، قال من هؤلاء؟ قال بنو بكر، هذول اللي غدروا بخزاعة جزء منهم، قال نعم أهل شؤم والله، هم الذين غزانا محمد بسببهم، أما والله ما شورت فيه ولا علمته، ولقد كنت كاره له حيث بلغني، ولكنه أمر حمى يعني قدر. قال العباس خار الله لك في غزو محمد عليه الصلاة والسلام ودخلتم في الإسلام كافة، هذه خيرة الله عز وجل سبحان الله. قال مرت بنو ليث وحدها وهم 250 يحمل لواءهم الصعب بن جثامة الليثي، فلما مر كبروا 3، فقال من هؤلاء؟ قال بنو ليث. ثم مرت أشجع وهم آخر ممر 300 معهم لواءان، لواء يحمله معقل ابن سنان ولواء مع نعيم بن مسعود، قال أبو سفيان هؤلاء كانوا أشد العرب على محمد أشجع. قال العباس أدخل الله الإسلام في قلوبهم وهذا من فضل الله جل وعلا، فسكت. ثم قال ما مضى بعد محمد؟ قال العباس لم يمضي بعد، لو رأيت الكتيبة التي فيها محمد صلى الله عليه وسلم رأيت الحديد والخيل والرجال وما ليس لأحد به طاقة، يعني كل الآلاف المؤلفة هذه لا شيء، تأتيك الآن الكتيبة الخضراء. فقال أبو سفيان أظن والله يا أبا الفضل ومن له بهؤلاء طاقة؟ يا سبحان الله، جمعوا الناس في الأحزاب 10,000 والنبي صلى الله عليه وسلم مستضعف، والآن 10,000 من المؤمنين وهؤلاء هم اللي مستضعفين، يا سبحان الله. فلما طلعت كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضراء خضراء من الدروع، الدروع هي فضية وتميل الخضار والسواد يعني حديد، لكن هكذا العرب ترى في الألوان حتى السماء يسمونها خضراء، والبحر الأخضر يعني المحيط، يعني أي شيء يعني هكذا مجتمع. قال أطلع سواد وغبرة من سنابك الخيل وجعل الناس يمرون، كل ذلك يقول أما مر محمد؟ قال العباس لا، حتى مر يسير عليه الصلاة والسلام على ناقته القصواء بين أبي بكر الصديق وأسيد بن حضير وهو يحدثهما. قال العباس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار وفيها الرايات وفيها الألوية ومع كل بطن من الأنصار راية ولواء، وهم في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق، ولعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيها زجل وعليه الحديد بصوت عالي وهو يزعجها، يزعج الكتيبة صوت عالي له زجل. قال أبو سفيان يا أبا الفضل من هذا المتكلم؟ قال هذا عمر ابن الخطاب. قال لقد أمر أمر بني عدي بعد والله بعد والله قلة وذلة. بنو عدي كان في الجاهلية من أقلهم عددا، أقل قريش، وليسوا في مستوى أمية وعبد مناف ومخزوم. حتى سهم كان لهم يعني مجد بني سهم اللي هم أخوال عدي أخوالهم. أمر أمر بني عدي بعد والله قلة وذلة، يا سبحان الله سيتولى الخلافة أيضا. فقال العباس: يا أبا سفيان، إن الله تعالى يرفع من يشاء بما يشاء، وإن عمر بن الخطاب رفعه الله بالإسلام والمسابقة للإسلام. أي والله، أي والله، أي والله. ويقال كان في الكتيبة 1000 دارع، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته سعد بن عبادة وهو أمام الكتيبة. فلما مر سعد براية النبي صلى الله عليه وسلم نادى: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا حاذ أبا سفيان ناداه: يا رسول الله، هل أمرت بقتل قومك؟ يقول أبو سفيان: زعم سعد بن عبادة ومن معه حين مروا بنا، فقال: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا، وإني يا رسول الله أنشدك الله في قومك، أنت أبر الناس وأرحم الناس وأوصل الناس. فقال عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان: يا رسول الله، ما نأمن سعدا أن يكون منه في قريش صولة. قتلوا الخزرج، قريش قتلت الخزرج كله، أفنت الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم يوم المرحمة لا يوم الملحمة، اليوم أعز الله فيه قريش. إيه والله، حتى أن الخلافة بقيت فيهم 600 سنة بعد هذا اليوم، خلافة بني أمية وخلافة بني العباس أكثر من 600، حتى بعد ما سقطت بغداد كان الاسم للعباسي إلى عهد المماليك. اليوم يوم المرحمة، اليوم أعز الله فيه قريش، هذا في الدنيا وفي الآخرة عاد بالإيمان. قال: وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فقال: أعطي اللواء ابنك قيس بن سعد ابن عبادة. هذا اللي كان له خبر في سرية الخبط، يعني ما ذهب اللواء عنه، إذا ذهب إلى ابنه ما ذهب. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اللواء لم يخرج من سعد حين صار لابنه، فأبى سعد أن يسلم اللواء إلا بأمارة من النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمامته فعرفها سعد، فدفع اللواء إلى ابنه قيس، يعني يريد أن يهدي من حتى لا يكون شيء ما يريد. قال: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يقول: والله لقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل والله سعد بلوائه حتى غرزه بالحجوم، هذا بعض الناس، وبعضهم يقول لأن قبل دخول مكة سلمه إلى ابنه قيس. وقال ضرار بن خطاب الفهري: ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا فأخذ اللواء، فذهب علي بها حتى دخل بها مكة فغرزها عند الركن. قال أبو سفيان: ما رأيت مثل هذه الكتيبة قط، ولا خبرنيه مخبر قط، يعني كتيبة مرعبة، سبحان الله، ما لأحد بهؤلاء طاقة ولا يدان. ثم قال: لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. فقال أبو سفيان: سبحان الله، العباس، سبحان الله، العباس يعني اللهم صل على محمد عم النبي صلى الله عليه وسلم، في حكمة، حكيم وعاقل، لذلك يعني صديق حميم نديم لعمر رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه شد الحب. لما قال: أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما، قال العباس: ويحك يا أبا سفيان، هذا والله ليس بملك، هذه نبوة، نبوة، نبوة. قال: نعم نعم، صدقت. وأبو سفيان ترى ممن حسن إسلامه، لكن الإيمان هكذا يبدأ، ثم حسن وقاتل في حروب الشام رضي الله تعالى عنه. أكثر الناس سبحان الله ما عندهم العلم والقدرة، يعني يحقدون على أبو سفيان أنه أسلم، ويغلون على الله أنه ما أسلم أبو طالب. وفي خطبة والله أني أنصح بها الإخوة اسمها أبو طالب وأبو سفيان، إن هذه تبين لك العلم والقدرة، العلم والقدرة، سبحان الله العظيم. بعض الناس يقول: لماذا، أعوذ بالله، لماذا يهدي الله أبا سفيان ولماذا أضل أبا طالب؟ بل إن الشيعة الآن يترحمون على أبي طالب ويلعنون أبو سفيان، سبحان الله العظيم. قال عبد الله بن سعيد: قال العباس: فنج ويحك، فأدرك قومك قبل أن يدخل عليهم. يقوله لمن؟ لأبي سفيان. فخرج أبو سفيان فتقدم الناس كلهم حتى دخل من كداء، كداء اللي هو من جهة الحجوم، وكداء من جهة الشبيكة من عند باب العمرة، وكدي معروف باسمه اللام، وهو يقول بأعلى صوته: من أغلق بابه فهو آمن، حتى انتهى إلى هند بنت عتبة، إلى منازل بني أمية جهة الحجوم في أعلى مكة. وبنازل مخزوم في أسفل مكة من جهة أجياد. ولذلك في كلام حصل بينهم، قال فأخذت برأسه فقالت ما وراءك، بنت عتبة أخذت برأس زوجها قالت ما وراءك، فقال هذا محمد في 10,000 عليهم الحديد وقد جعل لي، فقال من دخل داري فهو آمن، ومن أغلق باب بيته فهو آمن، ومن طرح السلاح فهو آمن. قالت قبحك الله رسول قوم، يعني ما عاد ينفع، صار بيتي أمني، ليش أذهب إلى بيت أبي سفيان؟ لكن كما قال العباس يحب الشرف، أعطي شيء مميز يعني. وجعل يصرخ بمكة يا معشر قريش ويحكم، يا معشر قريش ويحكم، جاء ما لا قبل لكم به، هذا محمد في 10,000 عليهم الحديد، فأسلموا أسلموا أسلموا، ويصيح في مكة كلها. هذا أول مرة يأتي من الخبر من أبي سفيان، والنبي صلى الله عليه وسلم عاد دخل مكة، سبحان الله العظيم. فقال وقبحك الله وافد قوم، هم كانوا ينتظرون الخبر أرسله البارح، وجعلت هند تقول اقتلوا وافدكم هذا، اقتلوا وافدكم هذا، قبحك الله وافد قوم. قال أبو سفيان ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم، يعني هند، رأيت والله ما لم تروا، رأيت الرجال والكراع والسلاح وما ليس لأحد به طاقة ولا يد، لا تغرنكم هند من أنفسكم، أسلموا تسلموا. قالوا وانتهى المسلمون إلى ذي طوى، فوقفوا ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتظرونه حتى تلاحق الناس. ذي طوى الآن أيضا من جهة باب العمرة، اللي هي الآن سبحانه دخلت في المسجد، حتى من جهة جبل الكعبة على طريق جدة، سبحان الله، طوى جهة جرول، والبير معروفة إلى الآن من جهة مستشفى الولادة والحلقة من هناك، هذه طوى معروفة البير إلى. وكان صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمر قد دعوا إلى قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثلاثة هؤلاء، وضوى إليهم أناس من قريش ومن هذيل ومن بني بكر الذين غدروا كنانة، كلهم هؤلاء تجمعهم مدركة، قريش وبني بكر يجمعهم خزيمة بمدركة وهذيل بمدركة، هذول أهل مكة، ولذلك ما جاءوا في الرايات إلا المهاجرين، لأن هؤلاء أهل مكة. وتلبسوا السلاح ويقسمون بالله لا يدخلها محمد عنوة أبدا أو عنوة أبدا. فكان رجل من بني الديل يقال له حماس بن قيس بن خالد الديلي، لما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يصلح سلاحه، حماس هذا، فقالت له امرأته لمن تعد هذا؟ قال لمحمد وأصحابه، وإني لأرجو أن أخدمك منهم خادما فإنك إليه محتاجة، يعني أسبيهم. قالت ويحك لا تفعل ولا تقاتل محمدا، والله ليضلن هذا عنك لو قد رأيت محمد وأصحابه بعينيك، ليذهب كلام كذا كله هباء. بعض النساء عاقلة. قال سترين، سأقاتل وآتيك بالمرأة. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء وهو على ناقته القصواء عليه الصلاة والسلام، معتجرا بشقة برد حبرة، الحبرة اللي مخطط مثل الدبور والنحل لما يصير فيها تخطيط. ولذلك حسان أراد أن يختبر ابنه عبد الرحمن بن حسان ابن سيرين أخت ماريا، يشوفه شاعر مثل أبيه ولا، فلما رأى الدبور هذا قال صفه لي، يقول عبد الرحمن بن حسان هو صغير، قال يا أبتي كأنه برد حبرة، صحيح مخطط كذا، فقال ابني شاعر والله. فأصبح عبد الرحمن بن حسان من أشعر الناس. هذا حماس هذا بعدين لامت زوجته، سيأتي خبر، فقال إنك لو شهدت يوم الخندمة، يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد كالعجوز المؤتمة، اللي هو سهيل، أبو يزيد كالعجوز المؤتمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة، قد ضربتنا بالسيوف المسلمة، لهم زئير خلفنا وغمغمة كالأسود. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة القصواء معتجرا، الاعتجار هكذا يجعلها مثل بشقة برد حبرة، معتجر عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وعليه عمامة سوداء ورايته سوداء ولواء أسود حتى وقف بذي طوى، وتوسط الناس عليه الصلاة والسلام، ورخى رأسه حتى أن لحيته تمس واسطة الرحل أو تقرب منه، تواضع لله جل وعلا حين رأى ما رأى من فتح الله جل وعلا له وكثرة المسلمين، ثم قال العيش عيش الآخرة، لا إله إلا الله، العيش عيش الآخرة، الله إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا استوت الأمور ما بعد أهل الوداع، العيش عيش الآخرة، الدنيا ليست بحياة، الدار الآخرة هي الحيوان. اللهم صل على محمد. لما رأى كثرة الناس ورأى فتح مكة وأقر الله عينه ذهب الاستضعاف، اشتاق للجنة. قال وجعلت الخيل تمعج بذي طوى، يعني تسرع في كل وجه، ثم ثابت وسكنت لما توسطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أسماء بنت أبي بكر وصعد أبو قحافة يومئذ بصغرى بناته قريبة بنت أبي قحافة أخت الصديق تقوده حتى ظهرت به لأبي قبيس وقد ذهب بصره، فلما أشرفت به على أبي قبيس قال يا بنيه ماذا ترين؟ قالت أرى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقبلا ومدبر. قال يا بنيه ذلك الوازع، الوازع اللي يدبر الجيش، وهذا الوازع مثل الوازع الديني يردعهم ويرد هذا عن هذا. يا بنيه ذلك الوازع، الرجل اللي يسمونه الوازع اللي يسعى بين السواد مقبلا ومدبر. انظر يا بنيه ما ترين؟ قالت تفرق السواد. قال الشيخ تفرقت والله الجيوش، البيت البيت البيت البيت. فنزلت به فجعلت الجارية ترعب مما ترى قريبة هذه، وهو يقول يا بني لا تخافي، فوالله إن أخاك عتيقا اللي يصدق لآثر أصحاب محمد عند محمد. إي والله إي والله آثر أصحاب محمد عند محمد، لا تخافي. قالت وعليها طوق من فضة الجارية، فاختلسه بعض من دخل، لأن كان الجيش فيها عاريب وفيهم بعض ضعاف الإيمان. قالوا فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر أنشدوا بالله طوق أختي 3 مرات، أنشدوا بالله طوق أختي، فما قام أحد. فقال يا أخيه احتسبي طوقك فإن الأمانة في الناس قليل. الله المستعان الله المستعان. قالوا ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الأنصار إلى جنبه، ولا يعلم عاد اللي أخذ الطوق من الداخلين ولا من أهل مكة، المهم من اختلس. التفت إلى رجل من أنصار إلى جنبي وقال كيف قال حسان عليه الصلاة والسلام؟ ما يحفظ الشعر، هذه ستأتي قصيدة حسان من أجمل القصائد. فقال إنه قال عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع من كتفيك دائي، يبارين الأسنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، يعني الرماح الضامئة، إلى أن قال تلطمهن بالخمر النساء. سبحان الله، تلطمهن بالخمر النساء. سبحان الله العظيم. حسان تخيل المشهد وقع تماما، بعض النساء كانت تلطم الخيل حتى ما تقدم، فقال كيف قال حسان. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن عوام أن يدخل من كدى، وهو جبل قريب من كدى، كدى في الحجون وكدى من هذا شمال المسجد وهذا غرب المسجد قريبات من بعض. هذا الزبير. وأمر خالد بن الوليد أن يدخل من الليط، هذا بأسفل مكة. وأمر سعد بن عبادة أن يدخل من كداء اللي هو الأعلى، والرايه مع ابنه قيس. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل من أذاخر، من ريع ذاخر عليه الصلاة والسلام، يعني الآن خالد من جهة المسفلة كده، واحد من كدى من جهة جبل الكعبة، واحد من كداء من جهة الحجون، واحد من فوق الجميزة من جهة ريع ذاخر، كلهم دخلوا هكذا، الجيش تفرق. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال، وأمر بقتل 6 نفر و4 نسوة، هؤلاء أهدر دمهم، عكرمة بن أبي جهل وهبار بن الأسود وعبد الله بن سعد بن أبي صرح ومقيس بن صباب الليثي، هذا اللي غدر تقدم للقصة، أسلم ثم أخذ بثار أخيه، مع أنه يعني الأنصار قد دفعوا الدية، ولها بيات ذكرناها 2 أو 3، مقيس بن صبابة والحويرث بن نقيذ وعبد الله بن هلال بن خطل الأدرمي، كان له جاريتين يغني به جاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن 6 نفر منهم عكرمة وهبار بن الأسود وعبد الله بن سعد بن أبي صرح لأنه كان يكتب الوحي ثم ارتد، ومقيس بن صبابة لأنه أخذ الدية ثم غدر وارتد، والحويرث بن نقيذ وعبد الله بن خطل بن هلال بن خطل لأنه كان يغني بالهجاء وكان مقذع. والنساء يقولون الله أعلم هند بنت عتبة وسارة مولاة عمر بن هاشم وقينتين لأبي خطل قرينة وقريبة، ويقال فرتنا وأرنبة الأربع هؤلاء، يعني ثلاث جواري وهند، الله أعلم إن كان هذا الرواية، لأنهم يعني اشتدوا في العداوة. قال: فكل الجنود دخل فلم يلق جمعا، لا اللي مع رعيذ آخر ولا اللي مع كدا ولا اللي مع كدا، لكن خالد بن الوليد لما دخل من أسفل مكة وجد جمعا من قريش وأحابيشها قد جمعوا له، فيهم صفوان بن أمية وفيهم عكرمة بن أبي جهل وفيهم سهيل بن عمرو، فمنعوه الدخول وشهروا السلاح ورموا بالنبل وقالوا: لا تدخلها عنوة أبدا. فصاح خالد بن الوليد في أصحابه وأكثر من مع سليم وقاتلهم، فقتل منهم 24 رجل من قريش وأربعة من هذيل 28، وانهزموا أقبح انهزام وهربوا حتى قتلوا بالحزورة. الحزورة سوق مكة اللي كان يسمى السوق الصغير، يعني الآن دخل في توسعة الملك فهد، وهم ولون من كل وجه. وانطلقت طائفة منهم إلى رؤوس الجبال واتبعهم المسلمون، فجعل أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام يصيحان: يا معشر قريش، على ما تقتلون أنفسكم؟ من دخل داره فهو آمن، من وضع السلاح فهو آمن. قال: فجعل الناس يقتحمون الدور ويغلقون عليهم ويطرحون السلاح في الطرقات حتى يأخذها المسلمون. فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثنية أذاخر نظر إلى البارقة، بارقة السيوف والمعانها، قال: ما هذه البارقة؟ ألم أنهى عن القتال؟ قالوا: يا رسول الله، خالد بن الوليد قتل، ولو لم يقاتل ما قاتل، لكن هم بدأوا. فقال عليه الصلاة والسلام: قضى الله خيرا، قضى الله خيرا. وجعل يتمثل بهذه الأبيات وهو يقاتل خارج بن خويلد، وجعل يتمثل بهذه الأبيات، هذا خالد بن الوليد يتمثل بأبيات خارج بن خويلد الكعبي الخزاعي: إذا ما رسول الله فينا رأيتنا كلجة بحر نال فيها سريرها، إذا ما ارتدينا الفارسية فوقها ردينية يهدي الأصم خريرها، إلى أن قال: وإن محمدا لها ناصر عزة عز نصيرها. تقدمت الأبيات أيضا. قال: وأقبل ابن خطل جائيا من مكة مدججا في الحديد على فرس ذنوب، يعني طويلة الذنب، وبيده قناة، وبنات سعيد بن عاص قد ذكر لهن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل، فخرجنا وقد بنات أبي أحيحة نشرن رؤوسهن يضربن بخمرهن وجوه الخيل، فضربهن ابن خطل جائيا من أعلى مكة فقال لهن: أما والله لا يدخلها حتى ترين ضربا كأفواه المزاد، يعني كأفواه الراوية. قال أبو عبيد: لا تكون إلا من جلدين وتفأم بجلد ثالث لتتسع كأفواه المزاد. ثم خرج حتى انتهى إلى الخندمة فرأى خير المسلمين ورأى القتال ودخله الرعب حتى إنه ما يستمسك من الرعدة ابن خطل، حتى انتهى إلى الكعبة فنزل عن فرسه وطرح سلاحه وأتى البيت، فدخل بين أستار البيت بين أستار الكعبة. قال: فأخذ رجل من بني كعب من خزاعة درعه وصففه، الصفف اللي هو ما يلبس تحت الدرع، ومغفره وبيضته وسيفه، وأدرك فرسه عائرا فأدركه فاستوى عليه، الدرع والصفف والمغفر والبيضة والسيف والفرس استوى عليه، ولحق النبي صلى الله عليه وسلم بالحجوم. وأقبل حماس بن خالد منهزما حتى أتى بيته فدقه ففتحت له امرأته فدخل وقد ذهبت روحه من الرعب، فقالت: أين الخادم الذي وعدتني؟ ما زلت منتظرتك منذ اليوم تسخر به. قال: دعي عنك، أغلقي بابي، من أغلق بابه فهو آمن، وهو لا يتماسك من الرعب. قالت: ويحك، ألم أنهك عن قتال محمد؟ تقول زوجته: وقلت لك ما رأيته قاتلكم من مرة إلا ظهر عليكم، وما بابنا وما ينفعنا باب. قال: إنه لا يفتح على أحد بابه عليه الصلاة والسلام. ثم أنشدها الأبيات المتقدمة: إنك لو شهدت يوم الخندمة أو الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد كالعجوز الموتمة، لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة، ضربتنا بالسيوف المسلمة، لهم زئير خلفنا وغمغمة. وأقبل الزبير بمن معه من المسلمين حتى انتهى بهم إلى الحجون، فغرز الراية عند منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل من المسلمين أحد إلا رجلان من أصحابه أخطأ طريقه فسلك غيرها فقتل. كرز بن جابر الفهري، هذا اللي لحق العرنيين رضي الله عنه، كرز بن جابر الفهري قتل، فقام عليه خالد الأشقر وهو جد حزام بن خالد حتى قتل، اللي هو خالد الأشقر، وكان الذي قتل خالدا ابن أبي الجذع الجمحي، ابن أبي الجذع الجمحي. قال جابر: وكنت ممن لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت معه يوم الفتح من أذاخر، فلما أشرف على أذاخر نظر إلى بيوت مكة فوقف عليها فحمد الله على الثنية وأثنى عليه، ونظر إلى موضع قبته، موضع قبة الآن يعني قريب من المعلاة في الأبطح، قريب الآن من أمانة العاصمة تلك النوع، فقال: هذا منزلنا يا جابر حيث تقاسمت علينا قريش في كفرها، لأن هذاك اللي هو المحصب بعدين في الحج صار يحصب فيه لما اجتمعوا هناك على حصار بني هاشم في الشعب. قال جابر: فذكرت حديثا كنت أسمعه منه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بالمدينة، أنه قال: منزلنا غدا إن شاء الله إذا فتح الله علينا مكة في الخيف. الخيف دائما هو بطحاء مكة ومبتدأ الأبطح، وأصل الخيف من حدر من الجبل وارتفع عن المسيل، هذا الخيف من حدر من الجبل وارتفع عن المسيل. قال: إذا فتح الله علينا مكة منزلنا غدا إن شاء الله في الخيف حين تقاسموا على الكفر. قال: وكنا بالأبطح وجاه شعب أبي طالب، إذن متقدم في آخر الأبطح من جهة الحرم، حيث حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن هاشم 3 سنين. بالنسبة لشعب أبي طالب الآن جنب القصور الملكية يعني قريب من مروة، وبالنسبة للخيف أو المحصب لا فوق شوي، هناك تقاسموا على الكفر وهنا حصروا، حصر ابن هاشم المطلب. قال: وكان أبو رافع قد ضرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبة بالحجون، هذا الصحيح يعني بالحجون فوق شوي ليست قريبة من الشعب. قال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى القبة ومعه أم سلمة وميمونة، هذا اللي عليهم القراءة. وقيل النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تنزل منزلك من الشعب يعني في بيوتك؟ قال: هل ترك لنا عقيل منزلا؟ وكان عقيل بن أبي طالب قد باع منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزل إخوته آل أبي طالب جعفر وعلي وغيرهم من الرجال والنساء بمكة، باع البيوت كلها. فقيل للرسول الله صلى الله عليه وسلم: فانزل في بعض بيوت مكة في غير منازله، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا أدخل البيوت. وهكذا كان في عمرة القضاء، ولم يزل مضطربا بالحجون، يعني مضطربا يعني ضرب القبة بالحجون، لم يدخل بيته، كان يأتي إلى المسجد الحرام من الحجون ويرجع إلى قبته في الأبطح. وهكذا حتى في حجة الوداع سبحان الله بعد ما خرج من مكة ما أظله سقف في مكة، ما أظله سقف في مكة يعني سقف بيت مبني، إنما يضع القبة، دخلها في عمرة القضاء وفي فتح مكة وفي حجة الوداع في نفس المكان دائم يضربوا له بالأبطح خارج مكة. قال عطاء: لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لم يدخل بيوت مكة، اضطرب بالأبطح قبة، اضطرب يعني ضرب في عمرة القضية وفي عام الفتح وفي حجته عليه الصلاة والسلام في نفس المكان في جهة الأبطح قريبة من الحجون، ويذهب إلى المسجد على قدمه عليه الصلاة والسلام. وقال جبير بن مطعم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطربا بالحجون في الفتح يأتي لكل صلاة. قالوا: وكانت أم هاني بنت أبي طالب تحت هبيرة بن أبي وهب المخزومي، تقدم خبرها أنه كان خطبها هبيرة والنبي صلى الله عليه وسلم خطبها، فزوجها أبو طالب هبيرة المخزومي ولم يزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وسألها النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لم تزوجني؟ تقدمت هذا. فلما كان يوم الفتح دخل عليها حموان لها، عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي والحارث بن هشام المخزومي، هذا من زعماء قريش من مخزوم، حموان من أقارب زوجها، فاستجار بها وقال: نحن في جوارك يا أم هاني. قالت: نعم أنتما في جواري. قالت أم هاني: فهما عندي إذ دخل علي أخوها فارسا مدججا في الحديد وأنا لا أعرفه، فقلت له: أنا بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فكف عني وأسفر عن وجهي فإذا هو أخي علي رضي الله تعالى، هي تعرف بنفسها تقول: أنا بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تظن من 10,000. فقلت: أخي. فاعتنقته وسلمت عليه ونظر إليهما فشهر السيف عليهما، فقلت: أخي من بين الناس يصنع بهذا؟ وألقيت عليهما ثوبا وقال: تجيرين المشركين؟ وحلت دونهما، فقلت: والله لتبدأن بي قبلهما. قالت: فخرج ولم يكد، فأغلقت عليهما بيتا وقلت: لا تخافا. الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة، الحارث عاد صار له بلاء عظيم بعد ذلك وقتل شهيد رضي الله هو سهيل. قالت أم هاني: فذهبت إلى خباء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء الأبطح، فلما جئت وجدت فيه فاطمة، فقلت: ماذا لقيت من ابن أمي علي؟ أجرت حموين لي من المشركين فتفلت عليهما ليقتلهما. قالت: فكانت أشد علي من زوجها فاطمة، وقالت: أتجيرين المشركين؟ قالت: إلى أن طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رهجه رهجة الغبار عليه الصلاة والسلام، آثار الغبار. فقال مرحبا بفاخته، مرحبا بأم هاني، وعليه ثوب واحد عليه الصلاة والسلام. فقلت يا رسول الله ماذا لقيت من ابن أمي علي؟ ما كدت أن فلت منه، أجرت حموين لي من المشركين فتفلت عليهما ليقتلهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ذاك، قد أمنا من أمنت وأجرنا من أجرت يا أم هاني. ثم أمر فاطمة فسكبت له غسلا فاغتسل، ثم صلى ثمان ركعات في ثوب واحد، يعني قطعة واحدة التف بها ملتحفا بها، وذلك في الضحى في فتح مكة، ثمان ركعات، ما أصلى في الضحى ثمان إلا هذه المرة. قالت فرجعت إليهما فأخبرتهما وقلت لهما إن شئتما أقيما وإن شئتما فارجع إلى منازلكما. قالت فأقام عندي يومين في منزلي ثم انصرف إلى منازلهما. قالت فكنت أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في خبائه بالأبطح حتى خرج إلى حنين. قالت فأتى آت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحارث بن هشام وابن أبي ربيعة جالسان في ناديهما متفضلان، يعني متوشحان في الملاء المزعفر، يعني استأذن في القتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبيل إليهما قد أمناهما. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزله ساعة من النهار واطمأن واغتسل، ثم دعا براحلة القصواء فأذنيت إلى باب قبته عليه الصلاة والسلام، ودعا للبس السلاح والمغفر على رأسه، وقد صف له الناس لا إله إلا هذا اللي كان يؤذى في كل مكان، صف الناس له صفين، فركب براحلته والخيل تمعج ما بين الخندمة إلى الحجوم. الخندمة الجبل المقابل الآن لأبي قبيس من جهة الغزة، عليه الآن مشروع اسمه الخندمة. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جنبه يسير يحادثه، فمر ببنات أبي أحيحة سعيد بن عاص بالبطحة حذاء منزل أبي أحيحة، لأن منازلهم بني أمية كلهم فوق بني عبد شمسة، وقد نشرنا رؤوسهن يلطمن وجوه الخيل بالخمر. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فتبسم وذكر بيت حسان وقال ما كيف قال حسان؟ فقال أبو بكر إن حسان يقول تظل جيادنا متمطرات، يعني مصوبات يسبق بعضها بعض، تلطمهن بالخمر النساء. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فرآها ومعه المسلمون، تقدم على راحلته عليه الصلاة والسلام. نكمل إن شاء الله بعد الآن، هو في موكبه إلى الكعبة، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الرسول محمد.